او ما اختلط بعظم. اللي اختلط بعظم زي اللي بتلاقي حته دهن في صدغ مش عارف ايه، زي حته دهن دي مباح لهم يعني. برضو رب راح ايه قال يعني طب يعني قال لا بلاش دي وبلاش دي وبلاش. برضو فيه ايه برضو عقوبة فيها الرحمة ايضا. نعم. او ما اختلط بعظم اللي هو لحم مثلا زي دهن الإلية، لان الإلية جاي على عجب الذنب على ذلك جزيناهم ببغيهم، يعني ما مش تعدي عليهم او تعنت في معاملتهم لانهم ايه بغي. فاذا كان الباغي ياخذ حظه من الجزاء يوم قبل ان يفكر في البغي يشوف الباغي هيحقق له ايه من النفع ويمنع ايه عنه من النفع، يقوم لما يقارن الاثنين يوم يلاقي. وانت ليه يا اخوي صدوا عن سبيل الله واخذوا الربا عشان ينموا اموالهم وعشان يبقى عندهم واكلوا اموال الناس بالباطل؟ يقوم نقول له طيب الحلال بقى حن ايه حنحرمه عليه. ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون. وايش ان لصادقون دي؟ لان علة التحريم لشيء حدث منه، وحدث منهم اخبر الله فيه بقوله فبظلم من الذين هادوا، يبقى انا صادق في انهم ظلموا، في انهم صدوا عن سبيل الله كثيرا واخذوا الربا واكلوا اموال الناس بالايه بالباطل. يبقى يعني صدق الحيثية في التحريم